إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا اللقاء الثاني من سلسلة المحاضرات التي تعنى ببيان أصول جامعة في الانتماء والانتفاع. وكنا في المحاضرة السابقة يوم أمس قد تطرقنا إلى مقدمات مهمة في تعريف البدعة لغة وشرعا، وفي بعض خصائصها وفي بعض الأمور التي لا تشترط في حد البدعة أو في مفهومها. وقلنا بأن البدعة تعرف بالاصطلاح ما بذكر المسلم بتعريفها، يعني مراجعة بسيطة حتى الإخوة الذين حضروا اليوم أول مرة أو حتى ليتذكروا المسلم من يعطينا تعريف البدعة التي عرفناها أمس. البدعة هي كثير من البدع إذا تأملت فيها تجد فيها بعض البيانات، ولكن نفس الشيء المحرمات كثير مما حرمه الله عز وجل تجد فيه بعض المنافع. الخمر بنص الآية فيه منافع، الربا فيه منافع، ولكن العبرة بأن بالموازنة، فما كانت مفسدته أعظم من كثير من منفعته في هذه الحالة المحرمة، وما كانت منفعته أكثر من مفسدته فلا شك بأنه ما يكون من قبيل الحلال. طبعا هذه المقدمات التي أخذناها، ثم بدأنا بالقاعدة الأولى من قواعد الابتداع. ما هي القاعدة الأولى؟ نعم أحسن، كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب وحديث ضعيف جدا فهي بدعة. يعني لو أن الإنسان يبنى عبادة نقول له أين دليلك؟ يعني أي عبادة يتعبد بها الإنسان ربه تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الدين الاتباع، لا بد أن تتبع دليل يدل على هذه العبادة. فيجي لنا حديث فإذا هذا الحديث باطل موضوع لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ضعيف جدا، فنقول بمجرد أن الدليل ضعيف جدا أو أنه موضوع فهذا يكفي في الحكم على هذه العبادة بأنها بدعة. مثل قلنا صلاة الرغائب والغيرها، ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة وهي الحكم الوارد والعمل بالحديث الضعيف، وصلنا فيها تفصيلا بطلبية ثلاثة أقوال، قول الجمهور وقول المحققين من أهل الحديث، والقول الثالث هو قول بعض المحققين كالحافظ بن حجر، وخلصنا إلى نتيجة بأن الأصل أن الإنسان لا يروي الحديث الضعيف، لأن في شرعنا ما يغني عنها، فإذا روى الطرق إلى هذا الحديث من باب الاستئناس من بعض الحكايات بعض الغرائب فيبين للناس أن هذا الحديث ضعيف، ولكن بشرط أن يكون ضعفه يسيرا خفيفا وليس من قبيل الضعيف جدا أو من قبيل الضعيف. القاعدة الثانية ما كانت القاعدة الثانية؟ أحسنت، أن كل عبادة تستند إلى رأي مجرد أو إلى هوى فهي بدعة، كل عبادة. إذا هاتين القاعدتين تدلان على أمر مهم، أن كل بدعة يستند أهلها إلى شيء. ما يجيش الآن أي مبتدع يقول لك أنا يعني أبتدع بدون دليل. دائما أهل البدع يروجون لبدعهم ببعض الأدلة، سواء كانت أدلة ضعيفة أو أدلة مرحومة أو بعض هذا الأمور التي لا تعتبر أدلة أصلا، مثل الكشف والمنامات وضربت ذلك أمثلة. قلنا أن بعض كثير من المتصوفة يشرع للناس دينا عن طريق الرؤى التي يراها في منامه، فيرى انه قابل النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، فيخرج للناس بشرع يدعي بانه مناسب لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، او الكشف يكون جالس فكانه ياتي بالوحي من ربه فيقول لك حدثني قلبي عن ربي. طيب ما حدثني؟ حدثني انكم ماذا؟ قد وضعت عنكم الصلاه. قد فعلها بعض التصوف حيث فهم قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الانسان يعبد الله عز وجل فاذا وصل الى درجه توقف عن العباده، وهذه يسموها درجه اليقين. طبعا هذا من تلبيس ابليس عليه. هاتين القاعدتين اليوم نحن على موعد مع قواعد اخرى وهي من الاهميه لمكان. القاعده الثالثه، اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور في حاجته وتركه الصحابة من بعده مع وجود المقتضى والسبب الداعي إليه وانتفاء المانع، فإن فعله بعد عصر النبوة يعتبر بدعة. نعيد القاعدة، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات، تمام، مع وجود المقتضى، المقتضى معناه السبب في عصره وانتفاء المانع، فإن فعله يعتبر بدعة، يعني فعل هذه العبادة تعتبر ماذا؟ بدعة. مثال ذلك التلفظ بالنية حال الدخول بالصلاة، التلفظ بالنية حال الدخول بالصلاة. بعض الناس لما يجي يكبر للصلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول بسم الله نويت أن أصلي صلاة الظهر، الله أو نويت أن أصلي صلاة المغرب، الله. هذا التلفظ بالنية يعتبر بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل رغم وجود المقتضى. السبب يقول لك لماذا أنت إذا سألنا يعني هذا المتلفظ بالنية لماذا تتلفظ بالنية؟ يقول لك لماذا حتى أخصص العبادة؟ نقول هذا السبب كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل هذا الفعل، والمانع لم يكن هناك مانع من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، إذا فعلك يعتبر بدعة. مثال آخر الآذان لغير الصلوات الخمس، الآذان لغير الصلوات الخمس، الآذان لا يكون إلا للصلوات الخمس. أما الآذان للعيدين مثلا، أو الآذان لصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، يعني الصلوات الجامعة، هذا يعتبر من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا صلاة له. مثال آخر صلاة ركعتين بعد الصفا والمروة، صلاة ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة. الآن الإنسان إذا طاف ببيته سبع أشواط، فمن السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، أو يصلي في أي مكان في المسجد الحرام. هذا ثبت فيه السنة كما جاء في حديث جابر وغيره. ولكن لو أن الإنسان جاء وقال لك أنا لا أصلي أيضا بعد السعي بين الصفا والمروة، نقول له ان فعلك هذا لم يدل عليه دليل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه بعض الامثله ونزيد القاعده توضيحا، فنقول بان قولنا ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله، السنه عند العلماء تنقسم الى قسمين، طبعا يعني باعتبار، والا السنه لا يمكن ان نقسمها الى سنه قولية، سنة فعلية، سنة تقليدية، ويمكن أن نقسم السنة إلى سنة تشريعية وسنة جبلية، وأيضا يمكن أن نقسم السنة إلى سنة فعلية وسنة تركية. في سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نتابعها، في أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعه في الترك يعتبر سنة تسمى السنة التركية. فقولنا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني هذا هو السنة التركية. طيب كيف نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيء من الأشياء؟ لأن الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ فعل؟ يعني أنت الآن عندما لا تشعر الخمر، هل هذا يسمى فعلا أو لا يسمى فعلا؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذا الأمر، هل الترك فعل أو ليس بفعل؟ وأكثر من حقق هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في عدة مواطن من كتبه، وأكثرها في إعلام الموقعين عن رب العالمين، في مسألة وهي أيهما أعظم، ترك المأمور أو فعل المحظور؟ يعني أيهما أعظم عند الله عز وجل؟ أنه إذا قال لك افعل صلي تترك الصلاة، أو أنه قال لك لا تفعل وتفعل المحرم، أيهما أعظم؟ ترك المأمور أو فعل النهي المحظور؟ طبعا هذه العلماء اختلفوا فيها، والصحيح أن ترك المأمور أعظم من فعل ماذا؟ من فعل المحظور، لأن فعل أو ترك المأمور دليل على أن لا تعظم الآمر، ولكن فعل المحظور قد يكون سببه ماذا؟ هوى أو شهوة أو نحو ذلك. واستدل بهذه المسألة بأكثر من 20 دليل، وأعظم هذه الأدلة ما وقع من إبليس اللعين وآدم وحواء عليهم السلام، حيث أن آدم خالف ماذا؟ فعل ماذا؟ محظورا. قال لا تقرب ولا تأكل من هذه الشجرة، فخالف المحظور. وإبليس اللعين قال الله عز وجل اسجد لما خلقت بيدي، فترك المرمون. فكان مصير إبليس المعبد واللعنة، وكان مصير آدم وحواء المغفرة والرحمة. طبعا هذا حتى نبين أن الترك يسمى فعل، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو غير ظاهر، لأن سلم عليه الفعل الناس كلها تشاهده، ولكن لم يعرفه شيء. الناس لم تشاهد الترك، لا تشاهده. لذلك كان الصيام أعظم القربات عند الله عز وجل، لأنه شيء ما مخفي. يستطيع الإنسان أن يأكل ما في بيته ولا يراه غير ما كان صائم. الآن عندما تصلي الناس كلها تنظر إليك، تزكي ربما الناس تنظر إليك، ولكن تمتنع عن الطعام. هذا ماذا؟ هل كل ما تجد في الشارع تشوف فلان وفلان يأكل؟ ربما لم تره يأكل في حياتك إلا مرة مرتين، رغم أنه ما لم يكن صائم. الشاهد أن حتى نعلم أن هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم لطريقين. الطريق الأول أن يصلي أحد الصحابة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك شيء فلان. من ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن أنس رضي الله عنه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين صلاة العيدين بلا آذان ولا إقامة. هذا يسمى سنة. ليش؟ سنة تركية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الآذان لصلاة العيدين، فيجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترك. النوع الثاني أو الطريق الثاني حتى نعرف هذه السنة التركية أن يكون هذا الفعل مما تتوافر الهمم على نقله فتعم به البلوى ولم يوصل إليها. يعني في بعض الأمور يستحي عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم ينقذها ولا واحد من الصحابة، مثل مثلا التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للمسلمين إماما طول بعثته تقريبا، أو خلينا نقول المرحلة المدنية 13 سنة، وهو يصلي للمسلمين كل يوم 5 صلوات. ألا هل يعقل أن طول هذه المدة والصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلفظ مثلا بالنية ثم لا يقولون لا لأنه قد تلفظ بالنية؟ مستحيل عقلا. فما دام انه قد ترك ولم ينقل، معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. طبعا هذا مما تعم به البلوى، وليس الترك ترك النقل دائما يعتبر دليلا. مثال ذلك، الان بعض الحج منكم تذكر بعض مسائل الحج. الإنسان إذا نزل من عرفة إلى مزدلفة، السنة أنه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا إذا وصل إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك ينام. كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا ثم نام، ولم يقل صلى الوتر، فسكت عن صلاته. فهل يعتبر سكوت جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة دليل على أنه لا يصلي الوتر في مزدلفة، أم أنه ماذا تركوا نقله لأن الصحابة كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر في سفر ولا في حضر؟ لذلك العلماء اختلفوا، والصحيح أن الوتر يصلى لعموم الأدلة، وسكوت جابر إنما كان استصحابا للنص أن الناس كلهم يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر أبدا. طبعا وترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أمر بل الأمور لا يخلو من حالتين ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات لأن سببها لم يكن موجودا في عهده. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يترك فعل عبادة من العبادات في وقته. لماذا؟ لأن السبب هذا العبادة لم يكن موجودا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هل قاتل مانعي الزكاة؟ الجواب هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مانعي الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن في عهده من يمنع الزكاة. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم هل أذن في صلاة الجمعة آذان أم اكتفى بآذان واحد؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم أذن آذان واحد. من الذي أحدث الآذان الثاني؟ هو عثمان بن عفان. لماذا أحدث عثمان بن عفان هذا الآذان؟ لما انتشر الدنيا وكفر الناس وبدأ الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحدث له الآذان آخر حتى يستعد الناس. فهذا السبب الذي من أجله أحدث عثمان آذان هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يكن موجودا. إذا الحالة الأولى قد يكفر النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور. لماذا؟ لأن سببه لم يكن موجودا في عهده. إذا في هذه الحالة هل يمكن أن نستدل بأن هذا الترك واجب الاتباع وأن من فعل غيره قد ابتدع؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد المفترض في عهده لفعله. الحالة الثانية أنه قد يوجد المفترض في عهده السبب ولكن يوجد مانع يمنع من إيجاد هذه العبادة أو فعل هذه العبادة. مثال ذلك، مثال صلاة التراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين بضع أيام ثم امتنع صلاة التراويح جماعة. المفترض لجمع الناس صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، السبب موجود، ولكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ خشية أن تفرض هذه الصلاة على المسلمين. إذا المانع هذا اختفى، الحكم يرجع إلى الأصل وهو الجواز، وهذه قاعدة. الحكم بعد زوال الحظر يعود إلى حكمه الأول. يعني أحيانا يكون شيء مباح ثم يجي مال التحريم ثم يرتفع التحريم يرجع إلى مال إلى الأصل الأول وهو الإباحة. طبعا مثال ذلك أيضا كتابة الأحاديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضى هو حفظ السنة كان قائما في عهده، ولكن كان هناك مانع من جواز كتابة الحديث ألا وهو خشية اختلاط القرآن بالسنة. فلما زال هذا المانع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي كذب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا من بعده. إذا الحالة الثانية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا من الأمور لم يفعله في حياته مع وجود مقتضى ولكن كان يمنعه مانع، هل من فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل يعتبر قد ابتدع في دين الله عز وجل أم لا؟ الجواب لا. مثال ذلك، نعم خلينا حتى ما نتوجه الناس نتكلم عن البدعة الشرعية. تمام. الآن الميكروفون استعماله في الخطاب وفي غيره، الآذان عن طريق الميكروفون، دخلت على بعض المساجد في ربوع الجزائر فسئلت سؤال غريب، بعض المناطق النائية هل الآذان بالميكروفون بدعة؟ ما كنت أتوقع عن مثل هذا السؤال. فقيل للمسجد الفلاني والفلاني يعتبرون أن الآذان بالميكروفون بدعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي النداء بدون ميكروفون. فأجبتهم هذا الجواب عن طريق هذه القاعدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، الآن خلونا يعني نأخذها بالعكس، من يستعمل الميكروفون للآذان ما هو سببه في هذا الاستعمال؟ هو إبلاغ الصوت لأقصى عدد ممكن من الناس، إسماع الصوت لأقصى عدد ممكن من الناس. الآن هذا السبب هل كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسكى أكثر عدد من الناس؟ الجواب نعم. لذلك كان يقول فليبلغ الغائب الشاهد منكم الغائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج ب100,000 من الصحابة حجة الوداع، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فلا شك أن 100,000 لم يسمعوا كلهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما يعرف ما بالمؤمنين. وهذا الذي كان يحمل في بعض خلاف العلم كخلق الإمام أحمد بن حنبل كان يمر أزواج 5,000، وكان تصور الإمام أحمد لا يصل إلى الجميع، فكان يقوم واحد بعد 20 صف يبلغ ماذا؟ مثل ما يفعل الناس الآن لما ينقطع الصوت الميكروفون والكهرباء في المسجد، فالناس كلها ماذا؟ تصيح بالتكبير حتى يستمع ماذا الناس في الخلف. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المقتضى كان موجود، ولكن هل كان هناك مانع من استعمال الميكروفون؟ الجواب نعم، لأنه لم يكن موجودا. لو كان موجودا لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الحالة الثالثة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم في علمه أو عبادة من العبادات رغم وجود مقتضى السبب وانتفاء إمامها. تمام. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يترك فعل عبادة من العبادات فنبحث عن السبب، خوفا موجود، نبحث هل كان هناك مانع يمنعه من فعل ذلك الأمر؟ لا نجد مانع. إذا من فعل هذا الفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. وهذه قاعدة مهمة جدا في باب البدع، ومن فهم هذه القاعدة واستوعبها يستطيع أن يحكم أغلب البدع. فمثلا يعني ما يبدأ يستحق هذه الحالة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة التراويح، لم يؤذن لصلاة العيدين، لم يؤذن لصلاة الكسوف والخسوف، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، صحيح؟ ولا صحابته من بعده. الآن نأتي نقول للذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تحتفلون به بهذا اليوم؟ يقولون السبب هو إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم طيب، السبب الذي ذكرتموه هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة؟ الجواب بلى. أو الجواب نعم، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته، ولكن لم يجعل من هذا السبب أو هذا الحب علة بإحداث ماذا؟ إحداث الاحتفال بالمولد. نقول هل كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من الاحتفال؟ الجواب يقول هناك مانع، لو أراد لفعل. إذا فعلكم هذا مقتضاه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله، ففعلكم هذا يعتبر بدعة في الدين. أما لو كان السبب غير موجود فالفعل لا يكون بدعة، أو كان السبب موجودا وكان هناك ما يمنع من إيجاده فلا يكون ماذا؟ بدعة. فلا يكون بدعة إلا عندما يشترك شرطين فيه، وشرطان أن يكون السبب قائما وأن يكون ماذا؟ المانع منكفئا. نطبق على الواقع الآن. سألني أحد الإخوة أمس بعد المحاضرة، كنت أتمنى الأسئلة تكون أثناء المحاضرة حتى يستفيد الجميع، فيقول يا شيخ الخطوط هذه التي نضعها في المساجد، الآن أكثر المساجد يمنع أن يضعوا البلاستيك يعني هذا الشريط، يعني هنا تقوم يعني فأهل الأئمة يقول لهم المصلين يقول لهم صلوا على الأسنان. فقالوا عليه صلى الله عليه وسلم هو يقصد صلوا عليه يعني موقعه الشاهد. فمثل هذه الأشياء يفعلها الآن بعض الناس بعض المساجد حتى يصطف الناس لرب العالمين حتى يكون هذا الصف غير محرج. فهل في هذا الفعل يعتبر بدعة؟ أول ما هل هذا الفعل كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يكن موجودا. طيب هل معنى أن النبي موجود نحكم عليه بالبدعة مباشرة؟ وهذا يفعله الكثير من طلبة العلم مباشرة شيء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا بدعة. يا أخي النظر لا تكون على السنة التركية بأنها أو شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة إلا بعدما تنظر إلى هذين الشرطين. نسأل من وضع هذا التسليم وغيره لماذا وضعته؟ يقول حتى الناس ما لا تصطف لرب العالمين. نقول ألم يكفيك أن تقول للناس استوى اعتدلوا؟ قال بح صوتي استوى اعتدلوا سكتوا كل اللغة أبدا. قال فلما وضعت هذا السنة لازلت الناس ما استغفرت. نقول هذا هو السبب. السبب هذا المقتضى هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب موجود ولا غير موجود؟ موجود. يعني هو فعله لان الناس لا تستجيب. هل الصحابه كانوا لا يستجيبون يعني لامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. كان إذا قال استوعبوا يصطفوهم كرجل واحد. أما الآن حتى مع الاستفادة والناس ماذا؟ تتهاون. فإذا المقتضى الذي أوجب الكتاب الآن لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الفعل لا يعتبر بدعة. وهذا الذي يفعل في بعض أهل المعاصرين كالشيخ ابن تيمية وغيره. طبعا إن كان لم يستدل بهذه القاعدة وإنما استدل بحالة الناس إلى ذلك، ولكن الدليل يكون أوضح وأكمل إذا طبقنا هذا القاعدة التي ذكرناها. مفهوم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تستدل بأهم القواعد وهي أم القواعد. إذا كانت مفهوما تجاوزها إلى غيرها أو كان فيها سؤال اسألوا منها حتى نتجاوز إلى الدعوة. كان قادما كان قادما لأن الله عز وجل يقول لما حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إسماع المشركين كلام الله عز وجل بكل الطرق الممكنة. ولذلك كان الصناديق قريش يستغربون السمع سواء بصلاة أبي بكر وتلاوة القرآن أو بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن والأذكار في ذلك الكثير. ولكن هل كان هناك مانع يمنع من إيجاد هذه الوسيلة؟ الجواب هل كان هناك مانع؟ أجيب، ما هو المانع؟ الميكروفون لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إخراج الميكروفون خارج المساجد إذا كان القصد منه إسماع الناس كلام الله عز وجل وأيضا التأثير في جماعة أو سميه جيران المسجد حتى يأتون إلى مساجد الله عز وجل إذا كان هذا هو القصد، فالله تعالى أعلم أن هذا الأمر جائز ولا غير فيه، وقد وجدته يعني معمولا به في كثير من مساجد المملكة المدينة المنورة ومكة وغيرها، والذي وقد وجدنا تأثير هذه الوسيلة على من؟ على كثير ممن ترك الصلاة. ولكن ينبغي أن يحذر الإنسان بعض المحاذير. الآن مثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر إذا أخرجت الصوت ربما سوف يتأذى بعض المرضى والعجز والأطفال الصغار. لذلك كثير من أهل العلم يقولون أن في صلاة الفجر ينبغي أن الميكروفون الآذان يخفف قليلا، مش يخف يعني التوضيح، ولكن يخفف بقدر ما يصل الإسماع ولا يكون ماذا الإفزاع، لأن هذا الطفل الصغير أحيانا شفنا بعض المساجد يرفع خصوصا في صلاة الفجر يرفع يعني مستوى الصوت إلى أعلى شيء، وهذا لا يعني، وإنما ترفعه رفعا تحقق به المقصود ولا يكون به ماذا إزعاج. قد يقول الإنسان كيف يكون أذانه فيه إزعاج؟ نقول نعم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في تلاوة القرآن في المسجد. من هو تلاوة القرآن؟ فبعض العجزة من هم يعني جيران المسجد أحيانا رفع الصوت الأذان رفعا فاحشا قد يؤدي خصوصا في صلاة الفجر إلى نوع من الإزعاج ونوع من البلبلة بالنسبة له. طبعا ناخذ القاعدة التي تليها وهي القاعدة الرابعة، كل عبادة وردت بالشرع على صفة مقيدة، كل عبادة وردت بالشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة يعتبر بها. الآن العبادات العلماء يقسمونها إلى قسمين، هناك عبادات مطلقة وهناك عبادات مقيدة. عبادات مطلقة مثل قول الله عز وجل واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه عبادة مطلقة ولا مقيدة؟ عبادة مطلقة. أما قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، هذه عبادة مقيدة ولا مطلقة؟ الجواب مطلقة مقيدة. وقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل هذه مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. فأنت إذا جاءت عبادة الله عز وجل قيدها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بقيد بوصف الأوصاف، ثم جئت أنت وغيرت هذا الوصف تكون قد ابتدعت في دين الله عز وجل. مثال ذلك التغيير في زمان العبادة. الآن مثلا لو جاء قال يا جماعة تصلون أو تصلون الظهر بعد الزوال، أنا أريد أن أصلي قبل الزوال، أو أصلي بعد الوقت أصليها ظهرا. فعندما يغير هذه الصفة وهي السماء يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. الله عز وجل جعل للظهر وقتا وللمغرب وقتا وللعشاء وقتا، فلا يجوز لك أن تغير هذه الصفة وهي صفة السماء. إنسان يقول لقد عيد الأضحى الأضحية، يقول أنا أذبحها في أول يوم من أيام ذي الحجة، فنقول له قد غيرت في صفة الزمن، لأن الله عز وجل جعل نفعه وذبح الأضحية فيما صبيحة اليوم العاشر وينتهي عند غروب اليوم الثالث عشر في أيام التشريق. فالله عز وجل جعل لهذه العبادة زمنا، فتغيير الزمن في العبادة يعتبر ماذا؟ من قبيل البدع. إذا التغيير المخالف قد تكون فيه الزمن، قد تكون في المكان. الله عز وجل جعل الاعتكاف مشروعا في المساجد، المساجد عند عائشة رضي الله عنها، عند مسلم وغيره، أو عند البيهقي وغيره، أنها قالت الاعتكاف إلا في صلاتي أو في مسجدي جماعة. فيجي الإنسان يقول لك لا أعتكف في الملأ ولا أعتكف في بيتي، نقول لهما الاعتكاف عبادة مقيدة بمكان، فلا يجوز لك أن تغير المكان، وتغير المكان يعتبر ماذا؟ يعتبر من قبيل البدع. المخالفة ماذا؟ في الجنس. مثال ذلك، الله عز وجل في الأضحية أباح للمسلمين أن يضحوا ببهيمة الأنعام، سواء كانت الظأن، الماعز، البقر، المال، الإبل. فيجي واحد يقول لا أنا أضحي بفرس، يعني بعود خيل، ولا أضحي بصندوق، أهم شيء في دم يسير كما يقول بعض الناس، هذا ما يعتبر مخالفة وبدعة، لأن ربي جعل لهذه العبادة جعل لها جنسا معينا. أيضا مثل مخالفة القدر أي في العدد، الله عز وجل جعل الظهر أربع صلوات أربع ركعات، في واحد يقول لك أنا أصلي الظهر ثلاث ركعات، ما كانش في كتاب الله عز وجل أربع ركعات، فمخالفته للعدد يعتبر ما يعتبر من قبيل البدع. لذلك كثير من أهل العلم يقولون أن الأذكار دور الصلوات قد نسبها لله 33 وكبر 33 وهل 33، لا يجد الإنسان ماذا؟ أن يزيد في عدد التسبيح ولا ينقص. لماذا؟ لأن هذه العبادة جاءت بعدد معين. أيضا المخالفة قد تكون في الكيفية، يعني في الترتيب. الوضوء الأصل أن الإنسان يبدأ بكفيه ويبتدي بقدمه. لو أن الإنسان يقول لك لا أنا أقلب نبدأ برجلي وخلص هذا بيدي، نقول قد ابتدعت في دين الله عز وجل حينما خالفت ماذا؟ خالفت الترتيب. إذا الله عز وجل شرع لنا عبادة على صفة معينة، إنما أراد بنا اتباع هذه الصفة، ولو أراد الإطلاق والتوسع لما قيدها ماذا؟ بصفة معينة. في تغيير الصفة يعتبر من قبيل الابتداع فيه. فإذا إذا أطلق الشارع يعني الله عز وجل عبادة لا بد أن تبقى على إطلاقها، وإذا قيد عبادة لا بد أن تبقى على تقييدها. نأتي إلى القاعدة الخامسة وهي مكملة للقاعدة الرابعة، وهي أن كل عبادة مطلقة، كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع، كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد هذه العبادة بزمان أو مكان أو صفة معينة، بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود الشرع، بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود الشرع. الشرعي من غير أن يدل عليها دليل عام يعني على هذا التقييد، فإن هذا يعتبر من قبيل البدعة. نعيد هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة جدا. تقول هذه القاعدة: كل عبادة مطلقة ثبتت بدليل عام، فإن التقييد هذه العبادة من حيث الوصف، المكان، الزمن دون دليل، بحيث يوهم هذا التقييد أنه هو مقصود الشرع أو مقصود الشرع، فهذا الفعل يعتبر من قبيل البدعة. الآن الله عز وجل قلنا العبادات إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون ماذا؟ مقيدة. الآن هذه القاعدة تتكلم عن العبادات المطلقة. القاعدة الرابعة السابقة تكلمت عن العبادات ماذا؟ المقيدة، وهذه القاعدة تتكلم عن العبادات المطلقة. فما جاء مطلقا لا تخصصه، فإن تخصيصك إياه يعتبر من قبيل الابتداع دون مخصص. طبعا هذا القاعدة تحتاج إلى حضور ذهن حتى يعني تفهمه يعني كأحوالها. الآن عندما يقول الله عز وجل في بعض الكفارات: فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، سواء في القتل خطأ أو في من أكل يعني انتهك حرمة رمضان بجماع ونحوه، فجاءت كفارات تحرير رقبة مؤمنة. طبعا هذه تحرير الرقبة هذه أو هذا نص عام وعبادة مطلقة من جهة، ومقيدة ماذا؟ من جهة. مقيدة لأن هذه العبادة لا يمكن أن تفعل إلا إذا أطلقت أو حررت رقبة فلان لفلان، لا بد أن تقع على وجه معين، ولكن هي مطلقة من حيث أنه لا يعين، سواء أطلقت رقبة عمرو أو زيد أو غيره من المؤمنين فإن فعلك يعتبر ماذا؟ صحيح. فهي من جهة مقيدة ومن جهة ماذا مطلق. مثل ذلك نوافل الصيام، الله عز وجل أباح للمسلمين أن يتنفلوا بالصيام، من صام الله عز وجل يوما باع مقام عز وجل بينه وبين المرأة كما بين المشرق والمغرب غير من أحد. فالآن نوافل الصيام تعتبر مقيدة من جهة ومطلقة من جهة. مقيدة لماذا؟ مقيدة بزمن، لا بد أن تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومطلقة من جهة أنها ماذا؟ لا تخصص أو لا يخصص المؤمن يوما دون يوم، يتنفل تنفل ماذا؟ مطلقا. الآن هذه العبادات المطلقة لا يجوز للإنسان أن يخصصها تخصيصا من حيث الزمان ومن حيث المكان من حيث العدد ومن حيث الكيفية، بحيث يوهم هذا التخصيص أنه مقصود الشرع. نزيد إيضاح لهذه القاعدة. الآن الله عز وجل لما يقول أو لما أباح لعباده أن يصوموا صيام النوافل، الأصل ماذا؟ أن الله أراد التوسعة على عباده. فإذا جاء إنسان وقال: لا، صوم اليوم الفلاني الذي لم يدل الشرع على تقييده، فهنا يكون قد ضيق ماذا؟ واسعا، وخالف مقصود الشرع. إذا العبادات المطلقة يعني حتى تفهموا عليه، تقييد العبادات المطلقة على ثلاثة أنواع، تقييد العبادات المطلقة على ثلاثة أنواع: إما أن يعرف الشرع بجواز هذا التقييد، جينا دليل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز هذا التقييد، فهذا معنى لا ضير فيه ولا حرج فيه. الله عز وجل أباح للناس الصيام، صيام النوافل. جاءت أحاديث تقيد هذه النوافل المخصصة بالأيام، مثل صيام الاثنين والخميس، صيام أيام التشريق، صيام يوم عاشوراء، يوم عرفة. إذا هذا تقييد مطلق ولكن دل عليه الدليل. الحالة الثانية أو النوع الثاني، تقييد عبادة مطلقة بزمن أو مكان أو بصفة توهم أنها هذا مقصود الشرع، مثل مثلا الإنسان يقول يا أيها الناس صوموا كل يوم ثلاثاء، لماذا؟ يقول لك لأن يوم الثلاثاء يوم ماذا؟ فيه قربة إلى الله عز وجل ونحو ذلك من اختراعات، فنقول إن تخصيصك هذا يوهم بأنك ماذا؟ تريد أن تقول للناس بأن الله عز وجل قد شرع على الناس هذا التخصيص وهو لم يشرعه، فهذا يعتبر ماذا؟ بدعة. القسم الثالث أن يكون التخصيص وفق سبب معقول، مثل إنسان يخدم ليلة الأسبوع عنده يوم الأربعاء فقط إجازة، يوم الأربعاء ما لم يخدم فيه، فيقول لك أنا ما دام يوم الأربعاء ما أخدمش نصوم يوم الأربعاء، فهل تخصيصه ليوم الأربعاء بالصوم يعتبر من قبيل الابتداع أو لا يعتبر من قبيل الابتداع؟ الجواب لا يعتبر من قبيل الابتداع، رغم أنه خصص يوم الأربعاء ولكنه قد خصصه لمعنى معقول أنه لم يجد يوم راحة إلى يوم الأربعاء، مثل إنسان يقول أنا مثلا أصلي اليوم مثلا الخميس فقط هو الذي أصلي فيه قيام الليل، نقول لماذا تخصص يوم الخميس وليلة الخميس في القيام؟ يقول لك لأنه هو اليوم الوحيد الذي لا أشتغل فيه، فنقول إذا هذا التخصيص لا يعتبر بدعة لأنك فعلته لسبب وجيه ولسبب معقول. إذا التخصيص المطلق من العبادات على ثلاثة أنواع، إما أن يرد الشرع بتقييده فهذا سنة، وإما أن يكون هذا التقييد لاعتقاد وقصد من المكلف بأنه مقصود الشرع فهذا بدعة، أو أن يكون التخصيص معنى معروف هذا لا يعتبر بدعة. مفهوم القاعدة؟ نعم. نأتي إلى القاعدة السادسة وهي القواعد المهمة التي عنا فيها البلوى في هذا العصر، وعنوان هذه القاعدة أن الخصومة والجدال والمرارة في الدين أن أو إن الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة. الجدال والخصومة والمراء معروف، هناك جدال معناه ترديد الكلام ونقض الحجة بالحجة، هذا هو الجدال. الجدال محمود من أجل النصرة في دين الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن، فالجدال يشرع من أجل إقامة دين الله عز وجل مع المعاني، لأن ابن القيم رحمه الله لما ذكر الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن قال جعل الله عز وجل مراتب الخلق ثلاثة، فأما المستجيب فإنه يدعى بالحكمة، يعني إنسان مستجيب يستجيب الحق فقط تبين له الحق يتبع، وأما الذي عنده غفلة فهذا يدعى به الموعظة، وأما المعاند فهذا يدعى به الجدال، وإن كان شيخ الإسلام تيمية يقول أن الجدال ليس من وسائل الدعوة ومساليبها والإكرام هو من باب دفع الصالح دفع المرتد عن الشيء. الشاهد أن الجدال أحيانا يكون بدعة، والخصام والمراء يعتبر ماذا؟ دين البدع. الآن انظروا إلى واقع المسلمين خصوصا من يستعمل التقنيات المعاصرة كالإنترنت والمواقع والمنتديات، تجد المنتديات تعد بالخصومات وبالمرار والجدال في دين الله عز وجل الذي ليس من ورائه قائد. لو أنهم كانوا يجادلون النصارى واليهود والملحدين لقلنا بأن هذا مما يمدحه أو يمدحه الشرع، أما أن يكون الجدال بين المسلمين والخصومة والمراه بين المستقيمين هذا من البدع المحدثات في هذا الدين. طبعا هذه القاعدة تدخل فيها صور، من بين هذه الصور السؤال عن المتشابهات، السؤال عن المتشابهات. دين الله عز وجل ونصوص الشرع إما أن تكون محكمة وإما أن تكون ماذا؟ متشابهة. المحكم هو الله الواضح البين الذي لا يختلف فيه اثنان، يعني فيه مثلا إقامة الصلوات، إداء الزكاة، هذه الأمور معرفة واضحات. المتشابه هو الذي يخفى وجه الحق فيه على أكثر الناس ولكنه لا يخفى على أهل العلم. يدخل في ذلك أيضا مسائل العقيدة، فالجدال في مسائل الاعتقاد يعتبر من المتشابهات. ولذلك قصة صبيح تعرفونها، هذا صبيح رجل من التابعين كان يكثر السؤال عن المتشابهات ويشبه على الناس دينهم. مثلا يد الله عز وجل، كيف هي يد الله عز وجل؟ هل هي بأيدي أيدي الناس أيدي المخلوقات؟ ثم يذهب إلى صفة أخرى، وهكذا يلبس على الناس دينهم، لأن كيفية الصفات، صفات الله عز وجل كلها من المتشابهات التي لا يعلمها ماذا؟ إلا الله عز وجل. الشاهد فلما سمع به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربه ضربا شديدا، ثم أمر الناس أن يعتزلوه، فكان حاله أشبه بالبعير الأجرم، فكان إذا دخل المجلس انفضت المجلس وقال هذه عزمة أن يعلموا من ذلك اليوم معا. فلما تاب حسنت توبته وأمر الناس أن يكلموا مرة أخرى. فلما خرج الخوارج أتوا إلى صبيح فقالوا هذا أوانك، هذا وقتك فاخرج. قال يا عبد، أو قال لقد نفعتني موعظتك العبد الصالح. فرجع عن بدعته وعن غيره. وأيضا قصة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه التي رواها أهل السنن كالأكاليد شهر أصول الاعتقاد من البطة وغيرهم مشهورة، أنه أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان جواب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قاعدة أهل السنة والجماعة، فقال الاستواء معلوم، استواء والجلوس معلوم، والكيف، كيف استوى الله عز وجل مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الله عز وجل عن كيفية صفاته بدعة، وإني لأراك ضالا ثم أمر به فأخرج. فالسؤال عن المتشابهات يعتبر ماذا من والمراء، وهو ما من البدع التي انكرها سلف أمة رحمة الله تعالى. أيضا اتهام المسلمين بما ليس في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتحان المسلمين كما قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب شرح السنة، والمحنة في الإسلام بدعة، أما اليوم فيمتحن بالسنة فيقال ما لا سموا لنا رجالكم، فيؤخذ مالا من الثقات ويترك قول غيره، وان هذا دين فانظروا ممن تاخذون دينكم، او كما قال الامام البربري. طبعا الامتحان، ما معنى الامتحان؟ بعض الناس يجي يقول لك ماذا تقول في فلان؟ والله لا اعرف. كيف لا تعرف؟ لا بد من موقف، أنت معه ولا مخالف؟ قل لا، أنا لا أعرفه، إذا أنت ما إلحقوه به، وهذا من الامتحان هذا الذي لم يشرع رب العالمين. تمتحن بالسنة نعم، تمتحن بعلم معروف مشهور يعرفه القاصي والدلمي نعم، ولكن تمتحن الناس بأشياء لم تجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تؤدي إلى تفريق صفوف المسلمين. هذه من أعظم البدع التي أنكرها علماء أهل السنة والجماعة. أيضا يدخل في هذه القاعدة التعصب والانتساب الذي يفرق الأمة وعقد الموالاة والمعاداة على هذه النسبة. الآن التعصب للأقوال، التعصب للأشخاص، بحيث أن الإنسان كما يقال ينكرش على هذه المقالة أو على فلان أو علان، بحيث يفرق صفوف المسلمين. هذا يعتبر من الميراث والخصوم في الدين وهي من البدع. وهنا أفرح كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وهو ضعيف النفاسة، يقول رحمه الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى وغيرها، قال: ولا ينصف لهم، يعني لا يصف الناس كلاما يوالي عليه ويعلي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الامه، بل هذا من فعل اهل البدع الذين ينصفون لها شخصا او كلاما يفرقون به بين الامه، يوالون به على ذلك الكلام او تلك النسبه ويعلي. هذا هو الله الصنيع كثير ممن ينتسبون الى المنهج الطويل، يختزل الدين كله في مقال، يختزل الدين كله في فلان، بحيث يفرق جمع الامه على فلان او على مقاله فلان. وهذه من البدع المنكره بنص كلام شيخ ابن تيمية، وهي قاعده. ثم نقل رحمه الله تعالى عليه عن معاويه بن ابي سفيان والاثر المشهور في كتب السنه انه سال ابن عباس رضي الله عنه فقال: انت على مله علي رضي الله عنه او على مله عثمان، يعني انت على طريقه علي بن ابي طالب او على طريقه عثمان. فقال: لست على مله علي ولا على مله عثمان، بل انا على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيك واحد يقول: انت على راي فلان ولا علان؟ يقول: لا اخي، انا على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فلان ولا علان. الان صار الدين للاشخاص، دين فلان ودين فلان ودين فلان. نحن كنا ننكر على المبتدع نسبتهم الى الاشخاص الاشعريه، الى ابي الحسن الاشعري والمعتزله، الى الجهم بن صفوان وغير ذلك. فاتانا الان يطلع زوجك إلى فلان فلان ويوالي ويعادي عليه. ثم قال: والله تعالى سماني في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا تعدل عن هذه الأسماء. هذا كلام شيخ السامي مش كلام. قال: والله تعالى قد سماني في القرآن المسلمين وسماني المؤمنين وسماني عباد الله، فلا نعدل عن هذه الأسماء التي سماها الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. هو سماكم المسلمين من قبل، فالأصل الإنسان أن ينتسب إلى ملة الإسلام، هذا هو الأصل، وينتسب إلى المؤمنين وينتسب إلى ما إلى عباد الله عز وجل، هذا هو الأصل. أما ما أحدثه الناس من النسب المبتدع هذا ما من التغيير في دين الله عز وجل، كقول فلان الأشعري وفلان الصوفي وفلان المعتزلي وفلان وفلان. ولكن هل يدخل قول فلان السلفي؟ هل هذه من النسب التي ينبغي الإنسان أن يعني عنها ويبتعد عنها؟ ماذا تقول؟ هذا خاطر يعني جلسة مغلقة. يعني هذه الشبهة قد تضيق في الذهن فتحتاج إلى تحليل. هل قولك بأنك سلفي يعتبر ما من البدع المحدثة في دين الله عز وجل؟ الجواب يعني ايش معنى السلف؟ يعني صوفي بدعة وسلف مش بدعة، هذا يعتبر نوع من كما أن للتكفير شروط للوصف يبيد عليها شروط هو الذي أودى بدين الله جل وعلا. القاعدة السابعة، أو لعل الوقت كم مضى من الوقت؟ نعم، في هذا القدر الكفاية. وسبحان الله وبحمده، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعاً هذه سريعة، ثم أختم بإذن الله عز وجل. وموعدنا غدا إن شاء الله مع القواعد الباقية. يعني الآن أخذنا 6 قواعد وبقي قرابة 14 قاعدة، نحاول أن نوزعها في الأيام الباقية. إذا ما في سؤال للامتحان، مثل ما كان يفعل مثل المعتزلة وغيرهم، يمتحنون أهل السنة والجماعة في فتنة خلق القرآن. يجي يقول لك: ما رأيك؟ هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فإذا قلت القرآن مخلوق خلى سبيل، وإذا قلت القرآن غير مخلوق أو جعلك ضررا وسجنا كما فعل به الإمام محمد، وإذا توقفت قل أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، أيضا وصلوك إلى السجن والتعذيب. ولذلك نظر بعد ذلك مدى الواقفة، يعني عندما اشتد المحنة على المسلمين. هذا معنى الامتحان. جيب للناس ناس في سلامة من دينهم، ثم تجيب لهم مسألة وتصنف الناس من خلال هذه المسألة. طبعا إذا كانت المسألة في دين الله عز وجل ومما أقر الشرع فهذا جائز. فلما مثلا تسأل الناس فتقول مثلا، طبعا لا نستفيد من الامتحان، لا تمتحن الناس إلا إن احتجت هذا إلى الامتحان. لذلك الصحابة لم يكونوا يمتحنون الناس برأي في علي أو في معاوية، أو بل في يزيد بن معاوية، أما أن يزيد بن معاوية أكثر السلف على أنه ضال ومضل وأنه، فبذلك لم يمتحن الناس، لم يكون يأتي إلى فلان يقول إيش رأيك في يزيد بن معاوية؟ فإذا ما السبب يعني ذكرت مخاربه وطعنت فيه أنت من أهل السنة والجماعة، وإذا سكت عنه أو مدحته ماله تعتبر ما لست من أهل السنة، لم يفعل هذا. والآن المصيبة كل مرة يطلع لك مسألة يمتحن فيها عموم الناس، ما تقول في فلان؟ ما تقول في مسألة فلان؟ ما تقول في كذا؟ فصارت أنا المحنة ماله في دين الله عز وجل. والامتحان مما فرق شمل المسلمين شر ربهم. والله المستعان. وكما قلنا مقالة الإمام البغدادي هو من أهل السنة والجماعة من الإعلام، والمحنة في الإسلام بدعة. أما الامتحان في السنة، وقصد الامتحان في السنة الامتحان على أصول السنة وليس على أسلوب السنة. والامتحان هذا من أجل تبين حال الكوارث، فلان ما ثقة وفلان غير ثقة. لذلك ذكر في تتمة كلامه أنه ما لم يكن يسألون عن الدين عن الإسلام أو يعني قال المسيحيين، وأيضا ما قالت أن هذا الأمر دين فانظروا عما تقولون دينا. هذا ومن فيه سؤال قال: هذا يقول هل يمكن لنا لك ان تعطي لنا مذكره خاصه بهذه المحاضرات متى نراجع بها وتعم استفاده هذه الدروس جزاك الله خيرا؟ طبعا انا اعددت مذكره، ولكن يعني التوضيح لسبب عدم اعطاء المذكره سببين. السبب الاول لان ما اتلفظ به اثناء المحاضره اكثر بكثير مما هو موجود في المذكره. المذكره عباره عن إشارات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأنه من خلال التجربة في بعض الدورات العلمية لما تعطي المذكرة بعض الناس ينحطمون، وبعض الناس يشتغل أثناء اللقاء يشتغل بالمذكرة عن ماذا؟ عن المتابعة. ولكن نعيدكم إن شاء الله بعد إتمام هذه الدورة سوف نعطي ماذا مذكرة، وإن كان مع البيان والإشارة أن المذكرة لا تستوعب ما قلنا، فهي أقل مما يذكر في هذه المحاضرة. السؤال الثاني: هل يوجد في هذه الدورة أنه اهتمام الكتابي حتى محمد المرسل هذا إن شاء الله يريد أن يمتحن. والامتحان في الإسلام بلا طبعا ليس المقصود الامتحان الذي يتبين فيها من حافظ أو من فهم، ولكن إذا رأيتم أن يكون هناك امتحان، لأن يعني بعض الناس ما تقول الامتحان غير يجب ولا ولا أنا أقول ليس الامتحان، ولكن في آخر الدورة إذا كان في رغبة لبعض أن يكون امتحان لم أجل، وإلا كما قلنا نحن قد حفظنا أكثر الوجوه التي تحضر، فمن حضر معنا وتابع إلى آخر الدورة سوف يعطى إجازة بإذن الله عز وجل سواء في هذه القواعد أو في هذه من أبي داود. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. شكرا لكم.